هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية شطب مركز أسيوط بمحافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقولوا فيها: بصراحة السادة المسؤولين عندينا وعلى رأسهم السيد المحافظ بيعملوا حاجة جميلة قوي في ظل ظروف ارتفاع الأسعار اللي كلنا ملاحظينها وبنعاني منها، وده ظهر لما ساعدته وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وكمان بالتنسيق مع الجهات المعنية من جهاز حماية المستهلك وشرطة المرافق والتموين والصحة والطب البيطري، وجههم لتكثيف الحملات الرجابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين والتأكد من جودة المنتجات المعروضة. ده غير الحملات اللي بتراقب الأسعار وبتمنع الاحتكار والاستغلال. والله ده شيء جميل جدا جدا جدا الصراحة. في الظروف اللي زي دي لازم يكون فيه رقابة على الأسواق، امال ايه؟ ولازم اللي يعمل كده نرفع له الطاقية عدم المؤاخذة بتاعت الخواجات دي. ده غير بقى حملات المرافق للحد من إشغالات المحال التجارية والالتزام بحدودهم وحدود محلاتهم عشان السيولة المرورية في الشوارع، والحفاظ على حق المواطنين في المرور الآمن بالطريق العام. والله الكلام اللي عم تقوله ده كلام جميل جدا وزي الفل. يعني مثلا الوحدة المحلية المركز ومدينة الفتح عملت حملة كبيرة على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ البيع لإحكام الرقابة عليه. تمام جدا. ده طبعا في نطاق المركز، وده بالتنسيق مع حماية المستهلك والتموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والبيئة ورخص المحلات والإشغالات، وحرروا محاضر امتناع عن البيع وكمية كبيرة من اللحوم والكبدة المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. على فكرة بقى محترم، لازم كل المحافظات تعمل كده وبسرعة. وإيه رأيك أنا هرفع شكوتك دي للمسؤولين؟ يا سعاده البيه انا لسه ما اشتكتش يا راجل. طب ما تشتكي يا راجل عشان ارفعها. كل الكلام اللي انا قلته ده يا بيه بيتم لما يكونوا البهوات موجودين وبس، وفي الاماكن اللي بيكونوا فيها بس، وبمجرد ما يمشوا او في الاماكن التانية اللي ما ينزلوش فيها كل حاجة بترجع تاني ويمكن اكتر علشان يعوضوا. هي دي المشكلة، لما يكون في حد بيتابع بنبقى زي الفل، بمجرد ما يمشوا كل حاجة بترجع تاني وكأنك ابو زيد مغازيت. طب قول لي بقى تقترح ايه يا مواطن انت؟ اقول لك تجديد الرقابة وتجديد العقوبة لاي حد يستغل الظروف يا بيه، ترجع قضايا التموين زي التسعيرة واللي يستغل يتعاقب، ولو اللي بيحصل ده لما السيد المحافظ بينزل ومعاه الحملة يتم تطبيقه في كل مكان وفي كل وقت، الأمور ساعتها حتكون زي الفل، الناس حتعيش مرتاحة. طلبنا تكثيف الحملات الرقابية ومعاقبة الخارجين. يا ترى ده ممكن ولا ما ممكنش؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.